باب الإحرام. سنة اغتسال للذي سيحرم، وسنة عند عجز التيمم، وسنة تنظيف وترك ثوب خيط على الأعضاء ومس طيب، وفي إزار ورداء أبيضين يحرم إثر فرضه أو ركعتين، والشرط والتعيين نحو قول ذا: لهم إني أبتغي نسك كذا، وخير الأنساك والتمتع، وبعد الإفراد القران يتبع. فأول إذا بحجتنا هل في العام بعد عمرة منها حل، وكان في الأشهر تلك العمرة ولم يقم من بعدها بسفرة، وغير ذي الإفراد ملزوم بدم، وذاك إن لم يكن حاضر الحرم، وعادم الهدي لذاك صاما ثلاثة فسبعة أياما، إن تك ذي الثلاثة الأوائل وآخرها الوقف فذاك الأفضل، وذات متعة إذا ما حاضتي تقرن إن فوات حج خافتي. والحج سن فيه أن يلبيا من حين الإحرام إلى أن يرميا، وهو من الإحرام للمعتمر إلى الشروع في استلام الحجر، مصوتا بها وتخفي المرأة بقدر ما تسمعه الرفيقة.